يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يا يسوع الخلاص، على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يا يسوع السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا. يهل الأرض فقير علشان بفقر نغمى، زي العبد الأسير واخد مكاننا إحنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع للخلاص، على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. أغاني بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. ده كنيسة افرحي واملي قلبك أغاني بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر كل الناس، المجد في العلا. يا يسوع الخلاص، على الأرض السلام ومسر كل الناس، المجد في العلا. يا يسوع الخلاص. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي منك.